السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني عشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي الأندلسي الغرناطي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في فجر الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع من مايو لعام 2024 ميلادي. ولازلنا في تفسير سورة البقرة ومع الآيات العظيمة قصة سيدنا آدم، وتكلمنا المرة الفائتة بدء الخلق وإذ قال ربك للملائكة، أعني استخلاف سيدنا آدم، نزول البشر إلى الأرض، والفوائد والعبر المستخلصة من هذه القصة. ثم نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ونختم قصة سيدنا آدم وإبليس لعنه الله والفوائد المستنبطة كذلك. فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حسبك. والذين جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. بسم الله، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلب منه التوفيق والمدد والفتح منه سبحانه وتعالى. إن شاء الله جماعة نقرأ الآن تفسير ابن جزي ونعلق تعليقات يسيرة. ونظرا لأهمية قصة سيدنا آدم وإبليس لعنه الله، هناخد يعني برضو بعض الفوائد، يعني شرح عام للقصة، بعدين بقى ناخد بعض الفوائد التدبرية وإسقاطها على الواقع. يعني احنا مش هنعمل كده في كل التفسير، ولكن في بعض الآيات ممكن يعني يدعو لها المقام فنحتاج ذلك. يعني فمش ماشي بنفس الوتيرة زي مثلا المصباح المنير شرح تفصيلي او كده الى حد ما، لا. طيب، عشان مثلا تتابعوا الآن معنا إن شاء الله في التفسير ابن جزي، وبعدين إن شاء الله نبدأ نعلق يعني من كلام أهل العلم والتفسير، كلام أهل التفسير. قال ابن جزي رحمه الله: اسجدوا لآدم، السجود له على وجه التحية، وقيل عبادة لله، وآدم كالقبلة، فسجدوا هو الأقرب أنه على وجه التحية، تمام، وأيضا عبادة لله، يعني الله عز وجل أمره لكي يختبرهم، والعبودية اختبار من الله سبحانه وتعالى. طيب، فسجدوا، روي أن أول من سجد إسرافيل، ولذلك جزاه الله بولاية اللوح المحفوظ. أيضا هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. إلا إبليس استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا، ومنقطع عند من قال إنه كان من الجن. طبعا لا يخفى عليكم أن الاستثناء المنقطع جنس المستثنى منه غير جنس المستثنى، مختلف عن جنس المستثنى منه، تمام. وهنتكلم إن شاء الله الآن في كون إبليس هل ملك أم جن. أما الاستثناء المنتصل فهو من جنسه، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا إلا إبليس لأنه كان من الملائكة لم يسجد، والقولان واردان عن السلف. الأقرب والله أن يكون من الجن، لكن المسألة ليس لها قولا واحدا واللي خلفني إنسان مبتدع وإزاي القول ده، لا مش كده. واستكبر لقوله أنا خير منه وكان من الكافرين، قيل كفر بإبايته من السجود، وذلك بناء على أن المعصية كفر، والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية. اشتغل براك في التعليقات يقول تضمن، يا جماعة أيوة أنا عارف الآية في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، يعني أنتم مش عايزين تقولوا الجمهور يعني عاد ردين على أيدي، ردين طبعا على أيدي، ورد سهل خالص يعني، سأقول لكم الأقرب عندي أنه هو جن خلاص، لكن مش عايزين نسفه القول الثاني، لأن هما بعض أصحاب النبى جماعة قال أنه هو ملك، يعني أنت مش عارف الناس مش متخيلة الأمر ليه، بس يعني أيوة أنا سبحان الله بعض الناس تولاد أصحاب النبي بعضهم يقول كذا بعضهم يقول ملك، فيقعد يقول بس أية الكهف واضحة على طول، أي واضحة عند بعضنا كذا، لكن هم ردين وعارفين، وهم ناس أهل اللغة وناس النبي عليه السلام يعني شهد لهم بالجنة. فيا جماعة الخلاف يكون مش كده خلاص. طيب نخليها بس نكمل إن شاء الله لحد ما تأتي معنا. أنا برضو مش هناخد طبعا التفصيل اللي فيها، لأن هو المقام لا يحتمل ذلك، بس هو كرؤوس أقلام يعني خلاص، الله المستعان. إذن يقول ليس كفره كفر جحود لاعتراف بالربوبية. الشيخ البراك يقول تضمن كلام المؤلف سببين في كفر إبليس، تمام كده. الأول إن هو حقيقة المعصية اللي هو رفض السجود لما الله عز وجل أمره بذلك، وهذا يناسب مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ولعل هذا من حجتهم، وعندنا أهل السنة والجماعة لا نكفر بالذنوب ولا بالكبائر. والثاني أن سبب كفر إبليس الاعتراض على الله بأمره بالسجود لآدم، وده تضمن الطعن في حكمته تبارك وتعالى وتسفيهه، تمام. فيقول أنه حصر سبب الكفر في هذين الأمرين، لو طبعا في يعني أنواع كفر كثيرة، تمام، يعني لعل ذكرناه في مثل سبب الكفر في العقيدة، تمام. طيب هيأتي معنا إن شاء الله الكلام يعني باستفاضة في هذا الأمر. يبقى وكان من الكافرين. وزوجك هي حواء عليه السلام، خلقها الله من ضلع آدم، ويقال زوجة وزوج، وهذا أفصح، نعم هذا أفصح، اللي هو زوج فلانة زوج فلان أفصح من زوجة. الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال هي غيرها، إن بعضهم يعني في قول إن الجنة دي ليست الجنة المعروفة، ولكن جنة كانت في الأرض وبستان وكذا، وهذا خلاف قول جماهير العلماء. اللي حابب يعني بالتفصيل هل دي جنة الخلد أم الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يرجع بقى بداية حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، وطبعا رجح ذلك إن هو الجنة المعروفة. ولا تقرب، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع، فائدة جميلة لي. الشجرة قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم. أحسن ابن جزي في هذا الأمر. إحنا بقولك تفاحة آدم، إيه تفاحة آدم؟ البتاع اللي هي في الرقبة، في اسمها في الرقبة اللي تحت عارفينها صح؟ طيب البتاع دي مش تفاحة آدم، الحنجرة. خلاص، فيقول لك تفاحة آدم، إذن كان تفاح، يعني كلام غريب. طبعا لا نعلم دليلا عن رسول الله في هذا. وهيأتي معنا كلام الطبري إنه علم لا ينفع وجهله لا يضر. التفاح، موز، بطيخ، إيه اللي استفدناه؟ الله أعلم. المهم إن هي كانت شجرة، ولو علم الله خيرا، يعني إنه يكون خير وفائدة في ذكرها لذكرها. زي في أشياء كثيرة في القرآن مبهمة، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. المهم إن هي قرية وكان في بحر وسمك وصد السمك السبت والفوائد. طيب، فتكون عطف على تقربة أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النفي. فأزلهما متعد من زلل القدم، وأزالهما بالألف من الزوال. حمزة قرأ فأزالهما بألف وتخفيف اللام، وقرأ الباقون بتشديدها من غير ألف، فأزلهما اللي هي قراءة حفص، يبقى إما زلل القدم أو من الزوال. عنها الضمير عائد إلى على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن على هذا السببية. فإذا اختلفوا في أكل آدم من الشجرة، يعني هل سيدنا آدم لماذا التب، يعني توصيف أكل سيدنا آدم عليه السلام من الشجرة، قال فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، وقيل سكر من خمر الجنة وحينئذ أكل منها، وهذا باطل، وهذا باطل لا يليق بالأنبياء، لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل أكلها عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر. وقيل تأول آدم أن النهي عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها. وقيل لما حلف له إبليس صدقه، لأنه ظن أن لا يحلف أحد كاذبا، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. سبحان الله. اهبطوا خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو، مستقر موضع استقرار وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، ومتاع ما يتمتع به، ومتاع إلى حين، إلى حين يعني إلى الموت. فتلقى أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة، أخذ وقبل، فتلقى آدم من ربي كلمات. وقال ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى آدم كلمات، فتلقى على هذا من اللقاء. معنا جماعة ولا الناس محدش يفرح؟ كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بدليل ورودها في الأعراف وقيل غير ذلك، وهذا الأفضل، يعني هذا أقرب الأقوال، لأنه تفسير القرآن بالقرآن. اهبطوا كرر ليناط به ما بعده، ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين أو الهبوطين من السماء والآخر من الجنة، وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم، والأول لآدم وزوجه وإبليس. هنتكلم في المعنى ده، إن هو المعنى الأول اهبطوا ده كان من الجنة، والثاني تاني برضو لسيدنا آدم عليه السلام وذريته. خلاص، اللي هو فيه بقى التشريع، فإما يأتينكم مني هدى، يعني هتنزل فيه هدى، هيأتي هتتبعه هتفلح، وإلا من لم يتبعه من ذريتك لا يفلح. وروي أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند، ونزلت حواء بجدة، وإبليس بالأبلة. هذه الأثار لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. والتقوا بقى في كذا، وبعضهم يقول في مكان يعني إبليس كان مكان كان بصرة وسيدنا آدم في الهند، كل ده لا يثبت خلاص بل من الإسرائيليات. فإما يأتينكم إن شرطية وما زائدة للتأكيد، والهدى يراد به كتاب الله ورسالته، فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول، وقيل فلا خوف جواب الشرطين، يعني من تبع فلا خوف عليه. تمام. طيب ده كده يعني اختصار يعني ده ابن جزي. تمام. بعض المعاني في هذه القصة العظيمة جدا نتأملها كده مع بعض إن شاء الله مش هنطول، ولكن يعني فعلا معاني عظيمة جدا في هذه القصة، يعني يصعب على الإنسان هو يمررها كده دون أن يعني يفكر فيها ويشارككم هذه المعاني. الله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طبعا يا جماعة هذا أعظم تكريم وتشريف للنوع الإنساني، لا طبعا لأهل الإيمان منهم، لأهل الإيمان منهم في شخص أبينا آدم عليه السلام، كنا في صلب سيدنا آدم حين أسجد الله له الملائكة. سبحان الله، شوف يا جماعة عظمتك عند الله وقدرك وقدرك عند الله سبحانه وتعالى. مش الكفار، لأن الكفار منهم لحقوا بالشياطين وصاروا تبعا لإبليس، يعني الآن هم عاملين تكوين ويشككوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دول شياطين، دول شياطين. خلاص هنتكلم عن المؤمنين الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل. يعني سيدنا آدم الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وكلمه قبلة وعلمه أسماء كل شيء وأعد له الجنة. الإنسان لما يفكر في المعاني دي يحب ربنا، يعرف إن هو جاء الدنيا هنا ليجة الدنيا للمهمات التي خلقها الله عز وجل من أجلها، بس وترجع تاني وادي الدنيا انتهت ما تتهش خلاص. طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ أولا يا جماعة نثبت قاعدة إن الخلاف فيها سائغ، الخلاف فيها سائغ. أحيانا بعض الناس دون أن يشعر طبعا يقول لك أي حتى مسألة فقهية مثلا هو معتقد قول. طيب أولا حرر المسألة، الخلاف فيها سائغ ولا مش سائغ؟ يقول لك بس القول واضح ده تمام، تقول بس جمهور الصحابة خلافك. يقول لك لا برضو أنا بس القول هنا واضح على طول. ده يا جماعة ده ينم عن جهل عميق، إن الإنسان يتشبث بقول وينكر على التاني والمسألة فيها خلاف، وممكن قوله هو اللي يكون فيه ضعيف وقد يكون فيه عجب أصلا. يعني مثلا معتقد قوله معين فعمال نفح عنه وكذا والقول التاني ضعيف إزاي، وحتى يا سيدي لو قول جمهور الصحابة يمكن فتتهم دي، يا سلام. فجماعة مش كده، لأن عايزين نتكلم عنه إن هي المسألة بها خلاف سائغ. تمام. وطبعا كلامي عام، مش عشان في حد الآن كان بيسأل عن الجن وسيدنا في بداية الصورة في بداية الدرس، يعني تمام كلامي عام، ده بنشوف ده في الفقه في المسائل كثيرة جدا. حد كده تقول له صلي على النبي وبالراحة والمسألة فيها خلاف، خلصنا انت مختار قوله خلاص. بل بالعكس ممكن اشككه في قوله وانا اصلا مؤيد قوله، يعني انا ممكن اكون معتقد قوله في مسألة معينة، بس لما ليه اقوله طب تعالى كده اديله بقى شوية شبهات في قوله. يعني كثير من الناس يعني معلش ما بيعرفش يرد في حاجات. تمام. طب عايز اخلق له الامر ده عشان اقول له يعني بالراحة ونتأدب بأدب العلم وبأدب الخلاف وكذا. خلاص. اللي خلاني قلت كده ان في مثال ثورة في العقيدة اظن وكذا ذكرت الخلاف، فسمعت بقى بعض الاقوال ينهر ابيض كأن الناس يعني تقول بقى ده مبتدع وايه اللي بيعمله ده ازاي بس، والآية في سورة الكهف واضحة. يا جماعة والله العظيم حافظ سورة الكهف وعارف الآية وعارف جمهور الصحابة وغيرهم من السلف بيرد على إيه ازاي، بس سبحان الله في احيانا يعني انسان ينادي على نفسي بالجهل يعني اكرمكم الله. لكن نعم واحد يقول لنا اعتقد انه هو جن تمام، طب القول الثاني نعم الخلاف فيها سائغ، بس خلاص كده تمام ماشي كده. طيب فدل يعني احنا وصلنا فين. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب لو حبينا جماعة ترجعوا بقى للتفصيل وتشوفوا الخلاف في المسألة دي، رجعوا تفسير ابن كثير تمام والطبري والطبري و إيه ده اللي أنا في بالي، وأظن كتاب شرح آيات الأحكام من الشيخ الطريفي، لا أذكر هل يعني ذكرها فيها ولا لا. تمام. على كل إلا المسألة بها خلاف كما ذكرنا. تمام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام من أقوى الأدلة إن إبليس من الجن تمام جزاكم الله خيرا. فهم حضرتك؟ نعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. تمام. وآية سورة الكهف، آية سورة الكهف، عارفين يا جماعة أبسط رد على آية سورة الكهف اللي بيقولوا إن إبليس من الملائكة؟ يقولوا إن إبليس إلا إبليس كان من الجن. نعم، الملائكة أصلا اسمهم جن، وجعلوا بينه وبين إيه؟ قولوا لك الآية، وجعلوا بينه مين هنا الآية اللي أنت تقولوها دي مين هم أولا؟ بس أنا عايزين يعني ايوه الجنة مين الجنة بس ايوه. يبقى اذا يا جماعه سهله جدا والله، ما حد بيقول لي كده وكانه بيستثمر القول الثاني، بقول له يعني مش كده خلاص تمام. ايوه حتى الجنين يعني ايه الجنين لان احنا مش شايفينه. الجنة اللهم ارزقنا في الدوس الاعلى من الجنة اسمها كده برضو انها مستترة. طيب بص يا جماعه برضو نسيت اذكركم القرطبي التراجع في تفسير سورة البقرة. تمام. القرطبي يذكر قال كونهم من الملائكة هو قول الجمهور، ده كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. منهم ابن عباس صاحب النبي يقول إنه هو ملك، وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن اسمع، ورجحه الطبري وهو ظاهر لقوله إلا إبليس. الطبري شيخ المفسرين، تخيلوا يا جماعة. طب حد يقول لي لا أنا ماشي، إذن يبقى بس الإنسان يهدى خلاص. طيب أنا طبعا مش راضي أتكلم فيها تفصيلا، يعني هو ده خلاصة عشان بس ناخد بقى الفوائد وننهي إن شاء الله يعني الدرس ده كده بفوائد عظيمة إن شاء الله. طيب ابن كثير، لا ابن كثير يقول إنه لما ربنا أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم وإن لم يكن من عنصرهم خلاص. نعم يعني حتى يقول لك مثلا فصل فيه 60 ولد وبنت، يقول لك الأولاد، مش هقول لك الأولاد والبنت تمام، ولا سيما على الاستثناء منقطع إلا إبليس كان من الآية، وقلنا المكتب سجود لآدم إلا إبليس استثناء منقطع كما يعني يقول الذين يقولون إن إبليس كان من الجن خلاص. طيب اللي أنا يميل إليه قلبي والعلم عند الله أنه كان من الجن، أنه كان من الجن لعنه الله. وحتى قال خلقتني من نار، برضو ده دي برضو واضحة شوية، خلقتني من نار وخلقتها من طين، هو قال نار تمام. طب هم ردوا على دي يا جماعة، المسألة في أخذ ورد تمام، لكن مش كل الردود يعني يعني يسلم لها. الغرض المقصود إن إبليس لعنه الله كان يعلم وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن لما أبى واستكبر طرد ولعن، وهو كان في منزلة عالية جدا يا جماعة. تعالوا بقى خلاص الفوائد كده، كان في منزلة عالية جدا تمام، كان بقى جن فاجتهد فصعد مع الملائكة حتى لقب بطاووس الملائكة كما يقال، أو كان أصلا ملك، أيا كان كان حاجة عالية جدا إن هو وإذ قلنا للملائكة فهو كان معاهم، يعني ده ظهر الآية دي ما فيهاش خلاف، كان تخيلوا كده سبحان الله. فأول لما الانقياد عنده اتشال والخضوع لأمر الله عز وجل، يعني إبليس لم يكذب ظاهرا، يعني ما قالوش يا رب لا أنت مثلا مش موجود، لا ما نفاش ذلك، بل قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وما ليه اللي حصل؟ هو كفر بتركه الانقياد والخضوع القلبي. خلي بالكم يا جماعة من الأمر ده، ولذلك الانقياد لابد من إنسان يكون مسلم، لابد يكون عنده انقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب، وأبى من شروط هذا، نعم شروط لا إله إلا الله، والإباء رد الأمر، يعني برضو يعني ليس مجرد الترك الظاهر. طب سيدنا آدم ترك امتثال الأمر الظاهر ولا لا؟ سؤال يا جماعة، هل سيدنا آدم ترك امتثال الأمر الظاهر؟ هل سيدنا آدم ترك امتثال الأمر الظاهر؟ لا يا جماعة، لا، ازاي ما ترك امتثال الأمر الظاهر وكلمة الشجرة؟ انتوا يعني مالكم بس صلوا على النبي كده؟ ايوه يا جماعة طبعا، سبحان الله، ترك امتثال الأمر الظاهر، ولكن بقي معه الانقياد الباطن، هو ده بقي معه الانقياد الباطن. عشان كده المعصية الله عز وجل تاب عليه منها ولم تكن كفرا، لكن إبليس لما كان تركه إباء، وده منافي الانقياد القلبي اللي هو أصل الإسلام المستلزم للاستسلام لأوامر الله عز وجل وقبولها، كان كفرا، خلاص كده ده كان كفر، إذن انتفى أصل العبادة من قلب إبليس، تمام كده؟ يعني إذن برضو اتنين ممكن يعملوا معصية، وده كافر وده مسلم. بص بلاش حد يعمل معصية، ممكن واحد يعمل معصية ويبقى كبيرة من الكبائر والتاني ما عملهاش ويكفر، ازاي؟ واحد بياكل ربا، بلاش ده عشان ده الان شبهات ونفس عوام مش عارفة. طيب الزنا مثلا، زنا، واحد زنا ومسلم، خلاص ده مسلم مش كافر وعارف ده حرام وكبيرة وكده، والتاني يقولك يا عم ما فيش حاجة اسمها زنا حرام، اللي عايز يزني يزني واصلا هو حلال وعارف القرآن كده ولا يهمني، ده كافر ولا لم يزني. فالعبرة بالانقياد القلبي، تمام؟ دي طبعا مثال في الإيمان والكفر أصلا عند أهل السنة والجماعة. إبليس لعنه الله كان في قلبه هو حسد لسيدنا آدم، قلنا أن الطبر يقول كده أن ربنا ذكر الآيات دي في بداية سورة البقرة عشان اليهود والنبي، اليهود حسدوا النبي وإبليس حسد آدم. هو جماعة إيه العلاقة بين الكبر والحسد والعجب؟ اختصارا كده، اختصارا، الكبر بيجي إزاي؟ الكبر بيجي إزاي؟ بص يا جماعة، كتر الفكر في كمالات النفس المتوهمة، وإنك تكون أعمى عن النقائص والعيوب المتحققة، ده يتولد الإعجاب والغرور. وفي كل ده بينسى العبد فضل الله عز وجل عليه ونعمته، وبيبدأ ينسب الخل لنفسه، ثم خلاص بقى وبدأ يشوف نفسه، الأمر بقى يزداد فيبدأ يطعن في أمر الله عز وجل، ده الكفر وعدم بقى حكم ربنا عز وجل وكده. لكن الكبر العادي اللي هو ممكن حد فينا يكون في قلبه كبر، ربنا يعافينا رب إياكم، هو بقى رسم لنفسه صورة، تمام كده، وعمال بقى يفكر وده انا كذا ما شاء الله عليه، والله صل على النبي عليه ورضي الله عنه وارضاه، وعمال يفكر مش بيكلم حد في اي مجال بقى دنيوي ديني، وديني اشد، ديني اشد، خلاص ايا كان، شكل جميل ما شاء الله، منصب، فلوس، جاه، حفظ قران، دعوه الى الله، اي حاجه، والله يا جماعه امر خطير. لذلك لو قلت لك انت تقدر تقسم بالله ان في قلبك ما فيش كبر؟ صعبه. تقدر تقسم؟ النبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي فسره فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم. طيب يبقى الكبر بينشا ازاي؟ كثرة الفكر في كمالات النفس، يعني عجب الاول. هو بيبدا يعجب، وده انا اصلا كويس، وده انا ما شاء الله عليا، وبصلي الخمس صلوات، وده انا احسن من غير اصلا، تعرفش من غيره، ده يعني احسن من الصحابه مثلا، واحسن من التابعين، تعرفش من غيره، يمكن بيقارن نفسه بمين او كرولس مثلا. طيب ده العجب. بعدين تيجي بقى تنصحني انت وتنصحني بحاجه وتقول لي خلي بالك انت غلطت، اقول لك انا اغلط، انت يا ابني انت بتستغفر ربنا ألف مره. ده بقى اسمه كبر، ان انا ربنا عافينا، يعني العجب ده بيكون داخلي ويفيض على الناس من بره كبر. تمام كده. طب والحسد، ها واحد معجب واحد متكبر، انت ازاي يا رب استغفر الله العظيم، ازاي يا رب تدي ده كذا، ازاي دي تتجوز كذا ولا ما تتجوزش كذا، يدى والله يا جماعه الحاجات دي تفضل تاكل في القلب لحد ما تدمره تماما. خلاص. طيب فالانسان بقى يفكر في المعاني دي. قال الله عز وجل اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، كنتش حاجه تماما، وربنا عز وجل هو الذي اعطاك. تمام. والله قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طب في الدين او عندك، ربنا قال هو اجتباكم واصطنعتك لنفسي وانا اخترتك وكذلك يجتبيك ربك، هتكبر ايه بس. طيب يبقى ده كده المشهد الاول، ابليس كفر مش عشان معصيه فقط، لا هو في انقياد، ربنا قال الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. يعني لو الانسان ابى واستكبر على حكم من احكام الله يكون كافر. نعم، وهذا لك يا عم انا مش لازمني ترك الحرام ده وكله عندي حلال مثلا. تمام. واحد يقول تعالى هنحكم بالشرع ما بيننا مثلا، التاني يقول لك لا يا عم ما يلزمنيش الكلام ده، حاجات دي قلبيه، وممكن في القلب دون ان يتلفظ بقى الانسان يقول لك انا اصلا مش كذا، بس طبعا مش وساوس، يعني مش وساوس، خلاص انسان بيعتقد كده وبيدعو بها لهذا الامر. طيب المشهد الثاني، الله عز وجل قال وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. طيب طبعا مشاهد القرآن في قصة سيدنا آدم وإبليس متنوعة وكثيرة، وكل مشهد سبحان الله يعني في زوايا مش بالتاني، وفي حاجات طبعا مشتركة، وده من عظمة القرآن. وأنا فعلا مش قادر يعني كنت نعدي كده القصة كده ومن غير ما يعني نتكلم فيها. نعم هو التفسير احنا مش شرح تفصيلي خلاص وبناخد بقى راحتنا، لا بس فعلا القصة عظيمة جدا وكل القرآن عظيم. طيب وقلنا يا آدم، فحديث سيدنا أبي ذر مثال النبي أرأيت آدم أنبي كان؟ قال نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا. ابن كثير رحمه الله ذكره من رواية ابن مردويه. أسكن وقلنا يا آدم أسكن، هنا اللفظة دي دل على حصول الأمن والطمأنينة والسكينة، يعني أسكن أنت وزوجك. يعني بصوا يا جماعة، إكرام الله عز وجل لسيدنا آدم من وجوه. الوجه الأول تكليمه له، إن ربنا كلمه. إحنا كل ده لسه سيدنا آدم، متخيلوا يا جماعة القصة، لسه منزلش من الجنة. تمام؟ الثاني أسكن. الثالث إن ربنا خلق له زوجة من نفسه لكي يسكن إليها ويؤنس كل واحد منهما صاحبه. وده من أعظم النعم الله عز وجل التي امتدنا بها على الإنسان. قال في سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي سورة الروم قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك ابن كثير في التفسير يذكر عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا متوحش مش متوحش يعني حيوان متوحش يعني في وحشة فلان يعني خلاص خلينا نقول يعني في به وحشة ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها من أنت قالت امرأة يعني يا جماعة قالت امرأة قال ولما خلقت قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قالوا ولما سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي انتهى كلام ابن كثير وهذا طبعا موافق ده ورد عن غير واحد من أصحاب النبي وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل على عوج استوصوا بالنساء خيرا طبعا غالب النساء ما شاء الله حفظ الحديث ده تمام إن شاء الله يعني طيب الوجه الرابع من وجوه كرام الله عز وجل سيدنا آدم إن ربنا عز وجل أسكنه الجنة وزوجه أيضا لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى سبحان الله تخيلوا جماعة بعد كل ده وأصلا بعض العلماء يقول ما فيش شيء وارد عن النبي إن إبليس كان في الجنة ولكن اهبط منها عن المنزلة العالية فهي تحتاج تحرير في موطن آخر لعله إن شاء الله يأتي إن شاء الله أنا أتاتي معنا دي في المصباح المنير تمام طيب الوجه الخامس وكل منها رغدا حيث شئتما الرغد اللي هو الشيء الهنيء الواسع الطيب تمام طيب بعد كل ده ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين سبحان الله تخيلوا يا جماعة عشان تعرف الإنسان إذا وقع في ذنب ماذا يفعل إبليس برر لنفسه بأي كلام كلام غلط يعني الشيخ الشنقيطي بيتكلم إن النار أحسن ولا الطين لا الطين يعني هو المتكبر كده يقول لا مش عارف إيه وإزاي ومش هكلمه تاني وأي كلام تقول له بس تقدر تقسم على الكلام ده سبحان الله فالغرض المقصود إن المتكبر يسوق أي حجج وهي لا فالطين أفضل من النار يعني من ضمن الأوجه معلش كان سريعا طبعا القصة فيها فوائد عظيمة جدا وإن شاء الله نختمها النهاردة قدر المستطاع يعني إن الطين خلق منه الأنبياء بخلاف النار وإن الطين يدل على الرزانة والاستقرار كده ممكن نبني بيت من طين لكن ما يبنيش بيت من نار تمام طبعا الشيخ الشنقيطي يعني ممكن تراجع في أضواء البيان الأوجه التي ذكرها طيب فبعد كل ده ربنا قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين قلنا ان الطبري رحمه الله يقول لا نعلم اي شجرة كانت اسمها ما نعرفش تمام يقول وذلك علم اذا علم لم ينتفع العالم به وان جهله جاهل لم يضره جهله به خلاص وده رجحه ايضا الرازي وابن كثير وغيرهما رحمه الله بخلاف طبعا اهل الكتاب كلام كفري اصلا يقول لك ان ربنا خشي ان هو ياكل من شجرة الخلد فهيكون خالدا فيبقى اله ووضع عليها سيف كلام كده كلام كفري ربنا الله المستعان حاجات غريبة والله الحمد لله نعمة الإسلام خلي بالك بقى من الفايدة دي ولا تقرب هذه الشجرة طب الجنة مملوءة بالأشجار صح أكيد القاعدة يا جماعة إن الحلال واسع والحرام ضيق ودي النسبة انت بص كده حواليك الحلال كثير الاكل الحلال اكثر ولا الحرام الحلال الشرب كذلك كل حاجة الحلال اكثر والحرام ضيق واقل الشيطان ده يركزوا معانا عارف الكلام ده فبيجي بقى يقول لك خلي بالك الشجرة خلي بالكم يا جماعة مش عايز اقول كل واحد فينا عشان ما نبقاش غيبة يعني ما نبقاش سوء ظن كثير منا واللي انا عارفه يعني كثير منا متعلق بشجرة آدم يعني شجرة آدم، هو عايز الشجرة دي، يعني هو بينام وبيصحى وبيفكر وبيروح وبيجي، أنا عايز الشجرة دي. طب ولا تقرب هذه الشجرة، ده مش إنك ما تاكلش من بلاش أحسن، هتقترب منها هتخسر، لا أنا عايز الشجرة دي. كل بقى إنسان على حسب الشجرة دي بقى، عريس، شغلانة، فلوس، سفر، أيا كان. وده ينافي التفويض، من الشجرة دي ممكن يبقى فيها خسارتك. الأخت تقول هل إبليس دخل الجنة على جسد حية غير ولد عن النبي؟ جماعة بصوا القصة دي فيها إسرائيليات كثيرة جدا، الحاجات دي غيب، فلا تصدقوا أي شيء غيبا إلا بسند، بسند صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، بس تمام. قال حد من الصحابة ولم يأخذ من أهل الكتاب، تمام. لكن ما تبيش بقى تقول أصل في كتاب إن إبليس مثلا وسوس له ازاي. طب ما نعرفش وسوس، هنتكلم فيها النقطه دي. طب هنعمل ايه؟ طيب يعني نكذب القران مثلا ولا طب تعمل ايه؟ طيب في حاجات كده يا جماعه اسئله بتكون غريبه، او بقى حاجات مشهوره طبعا تربينا عليها للاسف غري اغرب. طيب لذلك نعود بس الفايده، ان ربنا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. شوف بقى الأطعمة والأشربة واللباس والبيوع والمعاملات، كل ده الأكثر فيه الحل. تعالى كده نشوف المعاملات مثلا، هتلاقي الأصل فيه الحل، لكن فيه صور نعم ربا وفي غرر وفي حاجات زي كده، تمام. فكذلك كل إنسان فينا بقى الرزق، نقول له اطمئن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، يعني مش هموت غير لما رزق يجيلي. نعم تقولش بقى أصل فلان خد قرار، يا ريت ما خد قرار فلان ده، لو كان بس عمل كذا كنت زماني سافرت، دي هي السبب، لولا كده ما كنتش عمل. لا لا لا لا مش كده، دول أسباب ربنا الذي قدر ذلك، تمام. لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، زي ما الأجل هيجيلك رزقك هيجيلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يطلب أحدكم كما يطلبه أجله. الحديث ده حسنه الشيخ الألباني، إن الرزق لا يطلب أحدكم كما يطلبه أجله. بس خلاص ما إن رزقك بقى الشرب والأكل، شرب الماء الحلال يعني، الأكل والشرب والزينة والزواج والسفر والروح والجي والمال والنفس والأولاد، كل ده هيجيلك اطمئن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. في الرواية الثانية وأجملوا في الطلب برضو، فإن نفسها لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، تمام. حلو، يبقى ده إيه المعنى في المشهد الثاني. إيه بقى اللي حصل؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. سبحان الله. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ابن كثير يقول يصح أن يكون الضمير في قولي عنها عائدا إلى الجنة، فأزلهم الشيطان عنها أي عن الجنة، تمام. وبعضهم يقول عن أي الشجرة، أي الشجرة. طيب إيه اللي حصل؟ إن إبليس يسكت؟ لا مش هيسكت. وها جماعة في أبالسة إنس، يعني هو ما يحبش الخير للناس، تقول له بركي لفلانة مالها اتجوزت ما شاء الله، بركي لفلانة مالها اشتغلت ماذا يعني بالشغل الحلال وكذا، فلان ده ما شاء الله سافر وربنا كرمه كذا وكذا، يا نهار أبيض، حريقة في القلب، يعرفش ينام. ايه اللي حصل؟ بس مفيش، بس والله ربنا يكرمه وربنا يوفقه يا رب وكذا، والقلب بقى يا نهار ابيض بيغلي. طب يا رب بس ما مش كان ممكن انا او كده. دي بقى الشغل الابلسه، ان هو بيبغض ويكره ويحقد ويحسد سيدنا ادم، وكذلك يبث ذلك في القلوب الضعيفه. قلبك ضعيف، يجي بقى الشيطان المرض فتاك الحسد ده، جمع اعتراض على أمر الله على طول، تمام. سبحان الله. فالإنسان لابد أن يراقب قلبه والخواطر جيدا، ويعلم ان الشيطان فعلا عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، خلاص فيفكر في المعنى ده ويقرأ عن الحسد والكتب تكلمت عن ذلك وإصلاح القلب والتخلية والتحلية، لأنه لو لقى الله سبحانه وتعالى بالقلب اللي فيه مشاكل ده هتبقى حاجة مش حلوة تماما، خلاص. طيب وده سبحان الله برضو يعني الأبلسة من الجن ومن الإن، قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، في شياطين وربنا قدم شياطين الإنس، يعني أنت الشيطان تاني تقول له عوض بما شاء رجيم ينصرف، ده بقى تقرأ عليه القرآن كله إنا هنا قاعدون، بل يقعد بقى يسكت في السنة ويطعن ويعمل سبحان الله، الله المستعان. فاللي يقول لك بقى طيب ما ينفعش بس كده ما جاهدش لحد ما موت وارتاح شوية، يعني لا ده مخالف للسنة، لا يعني سنة الله الكونية والشرعية، هتفضل بقى كده العداوة بين الأهل الحق وأهل الباطل، خلاص. لذلك في البتاع اللي عملوه ده من كام يوم اسمه التكوين، على فكرة في مكتبة اسمها حاجة اسمها تكوين على منهج السلف، يعني مش دي خلاص، دي بقى شكوك وإعلانات بقى ودعاية وحاجات عليه خالص. انت فين دورك بقى في نصرة الدين؟ جمعنا الحد دي اصلا معمولة لتشكيك الناس في الاساسيات، في اساسيات الاسلام، وحدث ولا حرج، يعني انا اسف في الفتن اللي احنا فيها والشهوات والشبهات والنفسيات الضعيفة اللي احنا فيها دي، الناس بقى ما تصدق، حد يقولك ده شبه فيه كذا كذا كذا وعلى فكرة كذا، ربنا عافينا رب، والله ربنا رب عافينا ويستعملنا رب لا سدنا. فإنسان يسأل نفسه فين بقى دوره في خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب فربنا قال وكنا نهبطوا بعضكم من بعض عدو ولكم في الأرض مستقر، يعني استقرار وأرزاق إلى أجل مسمى عند الله، تمام. ودلوقتي يوم القيامة ده على العام أو لكل إنسان نفسه عند الموت، يعني مستقر ومتاع إلى حين. طيب الله سبحانه وتعالى قال الآية فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. سبحان الله، من سن يتوب جماعة من ذنب يفرح إن ربنا وفقه للتوبة، نعم يحزن إن ضاع نصيب من الله سبحانه وتعالى والوقت ده كان يملأه بالطاعة وكذا، لكن يفرح والله سبحانه وتعالى يعني والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وهكذا. لذلك بدأت ختمت إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم سبحان الله، وده باب التوبة مفتوح سبحان الله، الاعتراف بالذنب والندم والاستغفار، يعني خلاص ده إنسان الله عز وجل يتوب عليه. بخلاف بقى النصارى، يعني سبحان الله يعني بيخلوا الناس تكره ربنا أصلا، اللي هم يقصدوه ما عرفش هم ايه، اللي هو يقول لك بقى لا ان الخطيئه دي اللي اخطاها ادم لم تغفر حتى نزل في الارض، نعم لم تغفر، دي بقى موروثه في بنيه، وبعدين يقول لك دي بقى متعلقه برقابهم لحد يعني من اول ما اتولدوا، تمام، لازم فداء الهي. طب مين فداء الهي ده؟ يسوع، هم يقولون كده يعني اللي هو سيدنا المسيح. ليه طيب؟ وإيه ذنبه؟ يعني إيه ذنبه؟ ما يعرفوش يرد الحق، يعني إشمعنا؟ ما فيش. طب الآن طيب في ناس طبعا عملت معاصي منكم، في ناس تعمل معاصي؟ آه في ناس تعمل معاصي، هم عارفين كده. طب يعمل إيه؟ يروح بقى كده كل فترة لأبوهم يعترف يقول له خلاص باركك الرب والله العظيم كلام كفر، يعني ربنا عافينا يا رب. واصلا يعني ما عندناش كده في الاسلام، يعني عندنا كل امتي معافى للمجاهرين. ايوه نعم ممكن اقول لواحد حد من اهل الصبر كده اقول له والله انا يعني في قلبي في مشكله ذنب فلان، يعني ازاي طب اتوب منه، او في واحد والله بيعمل كذا يعني تنصحني، ماشي. لكن ان انا اقول ان انا اجيل اروح مثلا لعالم اقول له يقول لي ربنا مش هيغفر لك غير لما تشخلم تشخلن عشان تعدي، وما هتعدي تعرفش تعدي، تشخلن وبعدين تعترف ايه ده المهم، بس مش عايزين بقى عشان الكلام وضيق الوقت فعلا الحمد لله على نعمة الإسلام. المعنى الثاني قلنا هبطوا منها جميعا في الثاني، ده الخطاب الأول قلنا لسيدنا آدم وزوجه وإبليس تمام. الثاني يعني الأول عفوا الإهباط اللي هو يعني كان اللي بين عقوبة المعصية تمام، ووجود العداوة بين الذرية واستقرار الإنسان إلى الأرض في الأرض إلى حين. الإهباط في الآية الثانية لبيان لزوم اتباع الرسل وما جاءوا به من الهدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام. لذلك في قول الله عز وجل في سورة طه قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس قال فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يا جماعة عشان بعض المثنى والجمع، لو مثنى يبقى سيدنا آدم تبعا له السيدة حواء تمام كده، لو الجمع يبقى الثلاثة. ايه الصعوبة في كده، انتوا فاهمينها دي ولا لا؟ هيا جماعة يعني ما فيش تضاد يعني. طيب تمام، سبحان الله. طيب من الفوائد يا جماعة نختم بيها، يعني لو بتكتبوا كده مثلا في كشكول أو يعني أحد يعني خطوط عريضة من قصة سيدنا آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله. بعض العلماء قال لماذا استخدمت كلمة إبليس مع آدم ولم تستخدم كلمة الشيطان، فقالوا إن إبليس هو أبو الشياطين كما إن آدم أبو البشر. وبداية الصراع كان بين أبو البشر وأبو الشياطين تمام، والشيطان أصلا يطلق على الكافر من الجن أيضا تمام. أيضا من الفوائد انك انت تعرف قدر اهل العلم وتتأدب معهم. طب مين بقى يدينا فايدة؟ يقول بقى دي جبناها منين؟ جبناها منين يا جماعة في القصة؟ نعم، لان ربنا عز وجل امر الملائكة بالسجود لآدم اللي هو كان من ضمن التكريم بسبب علمه، وادخلنا الملائكة تسجدوا لآدم اللي هو وعلم آدم الاسماء كلها تمام. طيب برضو من الفوائد فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر يقود إلى الكفر، الكبر يقود إلى الكفر. إزاي يقود إلى الكفر؟ ما هو الكبر يا جماعة درجات، لحد الإنسان بقى ما يتكبر على أوامر الله عز وجل يكفر، عفانا الله وإياكم. زي يا جماعة مستحيل يسكن الجنة متكبر عن أمر الله. يعني بص إبليس قال فما الله عز وجل قال فما يكون لك أن تتكبر فيها لم أكن لأسجد لبشر. تخيل الألفاظ دي، إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين. لا، لذلك معاصي كثيرة من شاه الكبر. يعني ده حتى والله ربنا عافينا مثلا في الأفراح والمعاصي يقولك جابوا كذا، يعني ده في ناس كده ربنا يا رب عافينا يجيب مثلا بخمسين ألف مخدرات تمام، ستين ألف مخدرات، يجي بقى الناس التانية يقول لك لا احنا واحنا اقل منهم احنا نجيب بقى بمئة الف. يا جماعة ربنا عافينا، يعني كبر في معاصي حتى مش كبر في طاعة، ما الاثنين سيئين يعني، بس سبحان الله. لذلك قالوا ان رب معصية اورثت ذلا وانكسارا، خلاص خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يعني لو حضرت درس وعرفت حاجة وكده تروح تكبر كان بلاها أحسن، لكن ممكن حد بيعمل معصية فينكسر، تلاقيه دايما منكسر لله سبحانه وتعالى وذليل لله تبارك وتعالى، وبعد ويتوب، هذا شيء جيد جدا. طيب برضو من اللطائف في اللغة العربية إن إبليس استكبر، إن مادة الاتصاف بالكبر يا جماعة ركزوا معنا، مادة الاتصاف بالكبر لم تأتي إلا بصيغة الاستفعال أو التفاعل. يعني برضو يعني استكبر، يعني هل هو استفعل، يعني هل هو طلب الكبر؟ لا مش كده. المعنى ان هو متطلب الكبر او متكلف ليه، وهو اصلا مش كبير ولا شيء. الكبر من ساعة جنبه كبير. عارفين يا جماعة اقول لكم حاجة، الكبر ده بيكون طبعا، يعني انصح بكتاب حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا، الدكتور مجدي الهلالي بيتكلم عن الكبر والعجب فقط في الكتاب ده، تمام، وما يتعلق بهما. يعني كنت قرأت كلام كده ان الانسان غالب الناس كده طبعا الا ما رحم الله، يعني الا ما رحم الله دايما نقول كده، اللي مفقود من حاجه معينه احيانا عايز يبين ان هي معاه فيتكبر. فاهمين يا جماعه الكلام ده ولا غلط؟ المهم بس فاهمين الفكره، يعني حد محروم من حاجه معينه فعشان ما يبينش ان هو من حاجه معينه فيروح يتكبر. ربنا يعافينا. وطبعا الكبر ليه اسباب كثيره جدا، يعني مش ده بس. طيب لذلك يا جماعه وانت بتتعامل مع الناس، وانت بتتعامل مع الناس شايف في ناس يعني معرفتها تأثر العمر، طبعا ما ينفعش الكلام ده، بس فعلا في ناس معرفتها تجيب اكتئاب، بتتكبر بطريقه غريبه، تمام. فايوه بيعالجوا بكبر، صح، احسنت، جزاكم الله خيرا، هو ده. وسبحان الله في واحد عنده فقد، عنده فقد ينكسر اكثر. لذلك النبي كان من النوع ده. الله قال في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، لا، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هو ده، لما حد يكون محروم حاجة معينة، يعني في الحاجة زي كده يتعامل مع الناس مش عايز الناس تذوق اللي هو ذاقه، فبيكون حريص ان هو يخلي الناس تبتعد عن الحاجات دي، تمام كده. طيب وربنا عز وجل بيكرمه بذلك ايضا بشخص تاني، يعني تمام، كصديق او زواج او غير ذلك. الغرض المقصود ان انت وانت بتعمل مع ناس لو في حد فيه كبر ده اياك ترجوه. يعني انت مثلا بتحاول طبعا وتنصحه الامر عفوا عن المنكر، فتره خلاص طب تفصل، تقول له خلاص يعني، طب يقول لك طب المتكبر على الكبر على المتكبر، مش عارف الكبر على المتكبر صدقه، بيقولها ازاي؟ لا برضه يا جماعه ما تكبرش، انت تكبر ازاي؟ طب انت بتبعد وترتاح، يعني انت تنصحه، تمام. كل انسان بقى على حسب. طيب ولو تعامل مع حد وخطا في حق، اخطا في حقك يعني معصيه، ده ارجوه، لان خطيئة سيدنا ادم في معصيه ولكن خطيئة ابليس في الكبر. في حد يخطا وعلى طول يا فلان انا اسف، ما استاهلش اقول لك كده، انا اسف اخطات في حقك في كذا كذا، معلش، ياخد الواحد يستحي من على نفسه ويقول خلاص يا عم سامحك، تمام. لكن بقى التاني يبرر واصلي كذا وافصلي كذا وما شفتش الصين عملت ايه في 1960 واي كلام، لا، مش النفسيه مش حامله. يا اما تعترف عشان نقف على نقطه نتفق فيها ونكمل، يا اما خلاص يعني كده العلاقه تبقى صعبه متوتره. طيب سيدنا ابن عباس يقول ان سيدنا ادم سمي ادم لانه خلق من اديم الارض. امثله من الكبر ان شاء الله حضرتك هتقرا الكتاب الاخ نزلها PDF ان شاء الله هتلاقي حاجات كثيره باذن الله، ربنا يبارك في حضرتك. برضو من الفوائد: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، ان العلاقه بين الزوجين علاقه روحيه. ركزوا يا جماعه في المعنى ده، علاقه روحيه من النطاق الاول، يعني مش علاقه اشباح، لا، علاقه ارواح، تمام. لذلك سبحان الله ممكن حد منهم يكون شكله مش يعني مثلا مش جميل، تمام، بالنسبه لك انت اللي بتحكم مثلا، خلاص مش جميل، لكن سبحان الله الثاني شايفه، هي او هو شايفين بعض ما شاء الله، ان هي الروح خلاص كده لضمت. فاهمين يا جماعه؟ سبحان الله. فالعلاقه يقولون كده ان العلاقه بين الزوجين علاقه روحيه. وطبعا لو جمال طبعا شيء طبعا بلا شك مطلوب، بس انا بقول لك يعني في امثله كده بنشوفها، تمام. لذلك الله عز وجل يعني اراد ان هي تكون ساميه بسمو هذا الدين، تمام، ملبية لاحتياج الغريزة البشرية وفق الفطرة الإلهية. طب أصلا من معاني الزوج، من معاني الزوج لغة المثيل والقرين والشكل المناسب والمساوي والصاحب، كل ده في الزوج، الشكل المناسب والمساوي والصاحب. تمام. طيب، لذلك بعضهم قال إن في قول الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما متطلبات الحياة الكريمة، السكن والزواج ولقمة العيش والحرية، السكن والزواج ولقمة العيش والحرية. طيب السؤال يا جماعة، ترك الأمر أعظم ولا ارتكاب النهي؟ هل ترك الأمر أعظم ولا ارتكاب النهي؟ نعم. سهل ابن عبد الله يقول ان ترك الامر اعظم من ارتكاب النهي، لان ادم نهي عن اكل الشجره فاكل منها فتاب الله عليه، وابليس امر ان يسجد لادم فلم يسجد فلم يتب عليه. طيب طبعا من البدايه حيث شئتما، ودي الله عز وجل اثبت لهما المشيئه من اول خلقتهما، يعني الإنسان له مشيئة أو إرادة، نعم ما يحتاجش بقى بالقدر الكلام احنا عارفينه. قلنا يا جماعة أن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي للقصة اللي معنا هنا. طيب خدوا بقى والله يا جماعة هذا فيه فوائد كثيرة، بس عشان نختم، فين ارتكاب النهي؟ لا، ما هو ربنا أمره فترك الأمر فوقع في النهي، نعم بس هو من البداية. طيب بص يا جماعة، الله عز وجل قال وكلا منها رغدا حيث شئتما. تخيلوا معايا يا جماعة، الجنة فيها ملايين، يعني عدد لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى من الشجر، وتأكل براحتك وتشرب براحتك خلاص. وإبليس قال في سورة طه أدلك على شجرة الخلد، يعني ربنا وسع فضله أمام سيدنا بالجنة وما فيها، والشيطان ضيق ظنه على شجرة فقط، يعني ربنا عز وجل يوسع والشيطان يضيق. خليك انت بقى واسع في الفكر، ما تحصرش نفسك في خانة معينة في حل مشكلة يبقى دي بس. والله يا جماعة الإنسان لما بيضغط ويفكر في حاجة بس خلاص مش بيفكر في حاجة تانية، تقوله بس طب بص هناك في شباك، يقول لك لا لا لا ما فيش شباك غير الشباك، أنا منتظر الشباك ده، طب ده يمكن في شباك، طب فكر كويس، طب خد بالأسباب، طب يعني ما تعرفش. ففي ناس بقى مع الضغط النفسية تضغى على العقلية وتبقى حاجة مش حلوة، فبالله عليكم فكروا في المعنى ده كويس. طيب كذلك ولا تقرب هذه الشجرة، إن القرب من الحرام يغري بارتكابه، ولا سيما عند أهل الالتزام. هو الشيطان مش غبي يجي لك بقى يقول لك مثلا اقع مثلا في كبيرة على طول، لا، إذا خليك تقرب من الحرام، تقرب من الحرام، تقرب من الحرام تقع. تمام. طيب فلذلك الطريقة المثالية في الحذر من المعاصي الابتعاد عنها وعدم القرب منها أصلا. طب اكتب بقى كده يا جماعة كل واحد هذه الشجرة، اكتب كده ممنوعاتك التي أمامك تغريك وماذا تفعل لكي تجاهدها، اكتبها دي بينك وبين الله. مهمة، لو فعلا من الآيات دي تطلع منها بخطوة عملية مهمة خالص. ممنوعاتك تكتبها، تقول والله ده أنا يعني مثلا ربنا عافينا مثلا في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبعمل كذا، بس ينهار أبيض أنا مش بعمل كذا كويس، طب لا هعمل كذا كويس عشان ما اقعش فيها. تمام. طب والفتن يا جماعة يعني منتشرة في كل إنسان، ليه فتن غير التاني، في إنسان بيفتن بحاجة التاني شايف حاجة بسيطة شوية يعني مش فتنة قوي. تمام وهكذا. طيب طيب كده يا جماعة برضو نرجو الآن كل حد إن شاء الله يكتب لنا ثلاث فوائد من الدرس ده في القصة دي، يعني كخطوة عملية الآن يعني نقرأهم إن شاء الله الآن مع بعض بعد نهاية الدرس. وكده بفضل الله عز وجل نكون أنهينا درس اليوم، احنا كده وصلنا كنا هبطوا منها جميعا. ماشي، إن شاء الله نستكمل بال كمان ثلاثة إن شاء الله المرة القادمة غدا إن شاء الله شرح الأداء النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.